قرأنا في الدرس الماضي هذا الحديث العظيم، حديث حذيفة بن اليمان والحديث استدل به العلماء على جواز التخصص في فن من فنون العلم مع يعني مع معرفة ببقية الفنون، لا أن يكون جاهلا بها ولكن يتخصص في فن من الفنون. فحذيفة بن اليمان كان متخصصا في أمور الفتن، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، ولهذا احتاج الناس إليه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل يوما عن أحاديث الفتن، قال: من يعرف حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتنة؟ قال: حذيفة أنا. فتنة الرجل في أهله وجاره، فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، هكذا أظن سياقه، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس عن هذا أسألك. قال: فتسألني عن الفتنة التي تموج كموج البحر؟ قال: نعم. قال: ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: ويفتح ذلك الباب أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: بل يكسر. قال: فحري ألا يغلق بعد ذلك. ويعني بالباب المغلق موت عمر أو عمر ذاته، وكسره قسله. يقول يعني بينك وبينها أن تموت، فإذا مت جاءت. وهكذا كان عمر لا يصلي على ميت إلا إذا صلى عليه حذيفة، فإذا رأى رجلا ميتا ابتعد حذيفة عن الصلاة عليه لا يصلي عليه عمر. نعم. فهذا يدل على تخصصه في الفتن وتخصصه أيضا في معرفة أسماء المنافقين. يقول: إنا كنا في جاهلية وشر، وهذا ما قبل الإسلام، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني فأسلمنا وآمنا واتبعنا، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. الشر يشير إلى نعم. قال الحافظ: قوله في جاهلية وشر يشير إلى ما كان قبل الإسلام من الكفر وقتل بعضهم بعضا ونهم بعضهم بعضا وإتيان الفواحش. قال: فجاءنا الله بهذا الخير، يعني الإيمان والأمن وصلاح الحال واجتناب الفواحش. زاد مسلم في رواية أبي الأسود عن حذيفة: فنحن فيه. وقوله: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. في رواية نصر بن عاصم ابن عاصم: فتنة، وهل بعد هذا الخير من فتنة؟ وفي رواية سبيع بن خالد عن حذيفة عند ابن أبي شيبة: فما العصمة منه؟ قال: السيف. قال: فهل بعد السيف من تقية؟ قال: نعم، هدنة. والمراد بالشر ما يقع من الفتن من بعد قتل عثمان، وهلم جرى أو ما يترتب على ذلك من عقوبات الآخرة. ثم سأله بعد ذلك: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن بالمهملة ثم المعجمة مفتوحتين بعدها نون وهو الحقد وقيل الدغل وقيل فساد في القلب ومعنى الثلاثة متقارب يشير إلى أن الخير الذي يجيء بعد الشر لا يكون خيرا خالصا بل فيه كدر وقيل المراد بالدخان الدخان ويشير بذلك إلى كدر الحال وقيل الدخن كل أمر مكروه وقال أبو عبيد يفسر المراد بهذا الحديث الآخر لا ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه وأصله أن يكون في لون الدابة كدرة فكان المعنى أن قلوبهم لا يصف بعضها لبعض المعنى الأول الذي ذكره أنه خير فيه كدر لا يكون خالصا يعني ترى سننا وبدعا طاعات ومعاصي خيرا وشرا وقوله قوم يهدون بفتح أوله بغير هدي بياء الإضافة بعد الياء للأكثر وبياء واحدة مع التنوين للكشميهني يعني بغير هدى يهدون بغير هدي يعني ليس عندهم هدى وفي رواية أبي الأسود يكون بعد أئمة يهتدون بغير أئمة يهتدون بهداي لعله لا يهتدون لقوله ولا يستنون بسنتي وقوله تعرف منهم وتنكر يعني من أعمالهم وفي حديث أم سلمة عند مسلم فمن أنكر برئ ومن كره سلم قوله دعاه بضم الدال المهملة جمع داء أي إلى غير الحق قوله على أبواب جهنم أطلق عليهم ذلك باعتبار ما يؤول إليه حالهم كما يقال لمن أمر بفعل محرم وقف على شفير جهنم انتبه دعاة على أبواب جهنم قوله دعاء على أبواب جهنم أي أنهم أشرار فيهم شر وفيهم معاصي ودعاء لم يقتصر شرهم على أنفسهم لم يقتصر شرهم على أنفسهم فهم يدعون غيرهم إلى هم ما هم عليه من فعل المعصية وترك الطاعة واضح بارك الله فيكم يعني أن من الناس من لا يقتصر شره على نفسه لا يقتصر شره على نفسه بل يدعو غيره إليه ويسعى لإضلال الآخرين وحرفهم عن جادة الصراط المستقيم ينقلهم من مطيعين إلى عصاة وينقلهم من سنة إلى بدعة وربما نقلهم من كفر من إسلام إلى من الإسلام إلى الكفر نعم و المراد كما قال الحافظ ابن حجر في قوله على أبواب جهنم أي أن أمرهم يؤول إلى هذا فكأنهم دعوا الناس إلى أبواب جهنم قد لا يصرح الداعي هذا بقوله يا أيها الناس تعالوا إلى ما يدخلكم نار جهنم لا يعني يقول يا أيها الناس لا داعي للتشدد أيها الناس لا داعي للتزمت، أيها الناس هذه الأشياء جيدة ولذيذة ومشتهى لدى النفوس، هكذا يغري الناس إغراء. فيروج للتبرج ويروج للاختلاط ويروج للربا ويروج للحزبية ويروج للكذب ويروج للغيبة وللنميمة إلى غير ذلك، ويحاول إقناع الآخرين أن يستمرئوا المعصية وأن لا يبالوا بها، يحاول إقناعهم أن يستمرئوا المعصية وأن لا يبالوا بها. وكم هؤلاء وما أكثرهم لا كفرهم الله، وربما كانوا مصلين ومعدودين في أوساط المسلمين، ولكن ابتلوا بمحبة الشر، ربما تكاد أن تقنع شخصا أن مصافحة النساء الأجنبيات حرام، فيدخل هذا الذي هو من الدعاء على باب جهنم يقول ما الذي فيها، والله نحن نصافح ولا نجد في قلوبنا إلا الخير، خواتنا يعني كأنهم خواتنا سواء كانوا من الجيران بنات العمومة بنات الأخوال، قلوبنا طيبة أنتم والله أعلم إيش في قلوبكم. وصد عن الهدى، وصد عن الهدى وروج للباطل بزخارف من القول، هذا من الدعاء على أبواب جهنم. نعم بعضهم يريد أن يروج للتلفزيون، يقول أنا أتعجب إيش تجلسون تفعلون، يعني تسمرون كيف تسمرون كيف يمشي الوقت، هذا موت، كأن عندكم جنازة داخل البيت، لا تلفزيون ولا شيء. الجاهل الغوي يصدق هذا الكلام ويرى أنه كبت، ولكن هذا الرجل روج لجهاز التلفاز الذي فيه من الفساد ما فيه. نعم وهكذا ما كان على شاكلة هذا الأمر، فبعض الناس لا يترك جلساءه حتى يوقعهم في معصية الله جل وعلا، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنافخ الكير، قال إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة نتنة. فالمقصود هو هذا بارك الله فيكم، أن المراد بأنهم دعاة على أبواب جهنم أنهم أشرار لم يقتصر شرهم على أنفسهم، أشرار لم يقتصر شرهم على أنفسهم بل تعدى شرهم إلى غيرهم، تعدى شرهم على غيرهم، سواء في ذلك في شأن البدع أو المعاصي كبائرها وصغائرها أو الكفر، لم يقتصر شره على نفسه بل حث غيره عليه. أقف عند هذا.